مولى وارح الركوع فعدوها. وفي الحديث من أدرك الركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأقوى حديث قصة أبي بكر، أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم والناس الحمد لله الذي أمر عباده بطاعته خلف الصف ووعدهم عليها جنات النعيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن معصيته قال له زادك الله حرصا وتوعد الأخاة بالعذاب الأليم لمثل هذا الفعل، ولم يقل له أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث روايات وأتوب إليه وأستغفره لا تعد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ولا تعد دلنا على كل خير وفضيلة وحذرنا من كل شر ورذيلة. هذا العمل هذه هي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تعد لمثل هذا العمل. أما بعد أيها المسلمون مسرعا فاتقوا الله تبارك وتعالى في كل حال من أحوالكم على أن ركعته مجزئة في منقلبكم وجميع تصرفاتكم لأن الله عز وجل أمركم بذلك رحمة منه وفضلا، فقال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القول في البعض كالقول في الكل. نحمد الله دائما بعض الصلاة أن هدانا للإسلام وعلى هذا وشرح صدورنا بنور الإيمان بكرة خلف الصف، فهذه هي النعمة العظمى خلف الصف التي امتاز بها من أكرمه الله بالإسلام ونور قلبه بالإيمان. فلا تصح. وفي الحديث الصحيح للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل الإيمان القلب انفسح وانشرح. القول الثاني الذين يقولون إن المسبوق فقالوا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ لا يعتد بركعته. قال الإنابة إلى دار الخلود لا صلاة لمن لم يتجافي عن دار الغرور، وقالوا هذا لم يقل والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا سقط الركب فعلى أمة الإسلام أن تحمد الله عز وجل المسبوق له حكمه الذي شرح صدورهم للإسلام وميزهم عن غيرهم ممن أعرض عن دين الإسلام وابتغى غيره فخالف وصية ربه في قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الأمة المسلمة تمر كما هو الكثير يمر كثير منهم غير متأملين لهذه النعمة المجمعات التعليمية ولا ناظرين كثير من إلى فضلها وحسن عاقبتها في خصام ونزاع وضحك، وهذه غفلة لا يجوز للمسلمين وقرأ الإمام أن تكون من صفاتهم معها، بل عليهم على سبيل الدوام أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام كما ذكرهم في آية محكمة بل آيات محكمات بشكر هذه النعمة ليكونوا شاكرين لله بأقوالهم وأعمالهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلا أنه تأخر بدون علم. إن الإسلام أتى به القرآن وأتت به السنة المطهرة. هذا لا يعتبر ثقلين عظيمين، بل كتاب الله عز وجل عليه أن يعيد الركعة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باختياره. من أوى إليهما وأخذ حظه منهما فيأتي والناس استنار قلبه وانشرح صدره واستطاع أن ينيب إلى دار الخلود وأن يتجافى عن دار الغرور وأن يستعد لنزول الموت قبل نزوله. حذب أخفى الله علينا الآجال وأعطانا سعة في هذه الحياة لننيب إليه بصالح الأعمال وأصدق الأقوال وأحسن النيات، فإن هذه الأعمال الجليلة جاء بها كتاب الله وحث عليها وأتت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورقبت فيها. الأمر الأول أن المسبوق بعذر في كثير من آيات القرآن تأتي وصايا جامعة لهذه الأمة ليتذكروا إذا غفلوا سبحان ربي العظيم، وليستيقظوا إذا غرهم العدو فاجتالهم عن طاعة ربهم. وصايا جامعة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما صح في بعض الصلاة يصح في الصلاة كلها. آية واحدة جمعت الخير بحذافيره ووجهت الأمة بأمر لو تمسكت به لحاجت خير الدنيا والآخرة. وصحت صلاته أولا ناداه الله باسم الإيمان وهو أشرف الأسماء، وهو أشرف الأسماء وأفضلها: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء في كتاب ربهم من أوامر ونواهي وبيان حلال وحرام ودعوة إلى الخير والهدى وتحذير من الشر وطرد الردى. قال: آمنوا، صدقوا بكل ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم، وأخبر عنه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. صدقوا بالقول وصدقوا بالعمل، وداموا على ذلك قبل حلول الأجل، هؤلاء هم المؤمنون، أدوا فرائض الله على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بما أوجب الله عليهم من حقه العظيم وحق رسوله الكريم وحق ذوي الحقوق ممن أمرهم الله تبارك وتعالى أن يصلوا لهم حقوقهم، ومدحهم الله عز وجل على ذلك: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أيها المسلمون، إن الإيمان ليس بالتمني وليس بالتحلي بدون عمل، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. واختبر نفسك لتعلم حقيقة إيمانك بالدلائل التي جعلها الله بين يدي المؤمنين العالمين بربهم. إن الإيمان عمل قلبي وقر في القلوب، واحدة وصدقته الأعمال، فاتفق العمل الظاهر والعمل الباطن، ودل ذلك على وجود الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين. إن الإيمان يدفعك لأداء الفرائض بدون تكاسل ولا تساهل كفريضة التوحيد. تتعلم أبواب التوحيد وأبواب ما يضاد التوحيد من الإشراك بالله حتى تقيم هذه الفريضة على الوجه الصحيح، وتتعلم فريضة الصلاة، تتعلم أحكام الصلاة لتقيم فريضة الصلاة على الوجه الذي أراد الله وأمر في كتابه وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، أمر الله أن تبنى لها البيوت وأن تكون خير البقاع، وأن يكون عمارها هم المؤمنون الذين يأوون إليها في كل يوم 5 مرات طاعة لله ورغبة فيما لديه من الثواب وخشية مما لديه من العقاب. وهكذا بقية الأوامر معشر المسلمين التي تدل على وجود الإيمان في القلوب الذي تصدقه الأعمال. فالأمر كما قال السلف رحمهم الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن ما وجر في القلوب وصدقته الأعمال. فيكمل صلاته على هذا الأساس. وبعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين بهذا الاسم أرشدهم إلى الاستعانة على طاعته ونيل رضاه بأمرين عظيمين: الصبر والصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو عمل صالح جليل القدر تعطاه النفوس المؤمنة والقلوب الخاشعة، ويعطاه أهل العلم بشرع الله عز وجل العاملين به، ويحرم منه الحمقى الغافلون عن ذكر الله واللاهون والساهون عن فرائض الله وواجباته، والواقعون في محارم الله يفرضون هذه الفضيلة فضيلة الصبر. إن الصبر فريضة من الله عز وجل فرضها على المكلفين، صبر على طاعة الله عز وجل جملة وتفصيلا، فلا يقوم بطاعة الله إلا الصابرون. كلما غزاها الشيطان اعتصمت بالصبر وقامت لأداء الفرائض والواجبات وابتعدت عن المحرمات، لأن ذلك هو مراد الله عز وجل من عباده المؤمنين الصابرين، هو صبر على طاعة الله فيفعلها رجاء ثواب الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى فيجتنبها لعلمه أن المعصية تجر إلى أسباب سخط الله، على اليقين سجد سجدتين، وصبر على أقدار الله، فكل شيء في الكون بقضاء وقدر يخير، إذ أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الثابت الصحيح: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر وسعادة وشقاوة وآجال وأرزاق وإحياء وإماتة حتى تنتهي الحياة، حياة الدنيا وحياة برزخ وتقدم الخلائق على خالقها وبارئها وبارئها في دار القرار إما في جنات النعيم وذلك لعباد الله المؤمنين الصابرين وإما في عذاب أليم وذلك للمشركين والكافرين والمنافقين والعصاة المجرمين. حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول هذه أنواع الصبر التي يجب علينا ثم سلم ثم قام إلى خشبة أن نجاهد أنفسنا حتى نقوم مع الصابرين يقولون قصرت الصلاة فإذا استكمل الإنسان أنواع الصبر فاز وظفر بكل محبوب ونجا من كل مكروه فعلى أمة الإسلام أن تعتصم بالصبر على طاعة الله فتؤديها كاملة غير منقوصة وعن معاصي الله فتجتنبها فإن كل معصية تغضب الله وإن قلت في أعين الناس وعلى أقدار الله فإن كل شيء خلقه الله بقدر وأعلمنا في كتابه حيث قال عز شأنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وبقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر هذه عقيدة المؤمنين من لم يؤمن بها فليس من المؤمنين في شيء فاتقوا الله عباد الله وتعلموا من هذا الدين الجليل ما يقربكم إلى الله زلفى فإنما في هذه الحياة من متاع سيخلف وراءنا ونقدم على الأمل والأمل وحده إما أن يكون حسنا فيؤمش صاحبه وإما أن يكون سيئا فيوحش صاحبه وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة أشياء تبعه المال والأهل والعمل فيرجع اثنان ويبقى العمل فإن كان محسنا سره وآنسه وإن كان سيئا أو حشه والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. وهي فيما إذا نسي المصلي أو شك في صلاته زاد أو نقص ما هو الذي يسد هذا الخلل؟ سجود السهو يسد الخلل. على التفاصيل في السهو الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله فإن المؤمن الذي الذي يراقب الله تبارك وتعالى وينفذ رصاياه كما أمر الله عز وجل وشرع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآية التي سمعتم أمرنا الله تبارك وتعالى فيها بأمرين عظيمين الاعتصام بالصبر وإقامة الصلاة وهما من خير ما يعين العبد على قضاء حاجاته في الدين والدنيا. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم انثنى وسجد والصلاة جاءت بذكرها الآيات ترغيبا لمن أقامها في ثواب الله الجزيل وترهيبا لمن ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها من الأعمال أضيع أو اشتغل بغير جاءت الآيات متعددة في كثير من سور القرآن يأمر الله فيها بالمحافظة على الصلوات. إذا كان الفصل قصيرا التي هي تطهير للنفوس وتزكية لها وحياة للقلوب وكفارات للذنوب كما أخبرنا الله عز وجل بذلك وعلمنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته. قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة اليسرى وقوموا لله قانتين، فأمرنا الله بالمحافظة عليها جمعة وجماعة في بيوت الله إلا من عذر شرعي من مرض أو خوف أو نحو ذلك من الأعذار التي أذر الله تبارك وتعالى أهلها. وجلس. وأما بدون عذر فالمتخلف عنها عرض نفسه لأشد العقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له سنن الهدى، ومن سنن الهدى أن تصلى هذه الفرائض الخمس جماعة في المسلمين في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأمرنا الله في هذه الآية أن نستعين بها على قضاء حوائجنا في الدين والدنيا، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فلا يقيم الصلاة إلا صابر محتسب، ولا يتكاسل عنها ويهملها ويفضل رغبات النفس وشهواتها عليها إلا من أصيب بمرض الشهوات والشبهات وكان في بعد عن تعاليم الحق التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. ويا أيها المسلمون أقيموا صلاتكم وصلوا كما أمركم نبيكم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يمكن لرجل أو امرأة أن يصلوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلا بعد أن يتعلموا كيفية صلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والتعلم إنما هو من العلماء وليس من الجهال، ولا ينزل على القلوب بدون معلم. فعليكم بالتفقه في الدين في رأس الأمر توحيد الله وأداء فريضة الصلاة من طهارة وأداء لها على الكيفية التي لا تقبل إلا بها. صلوا كما رأيتموني أصلي. والمعلم الأسر في البيوت، فإن كثيرا من النساء يجهلن كيفية الطهارة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها، وما ذلك إلا لأنهن لم يتعلمن ولم يتفقهن في الدين قصورا منهم وعدم مبالاة بتعليمهم، وهن الأمانات التي جعلت في أعناق الرجال. فعلى الرجل أن يتعلم، وعليه أن ينقل ما تعلمه إلى أهل بيته حتى تكون الأسرة مسلية مؤمنة بما تحمل كلمة الإيمان من معنى. وصلوا وسلموا على نبينا محمد الذي أنقذنا الله بشريعته من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعما معهم بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدنا سبل السلام مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وأصلح أمور ولاتنا في هذه البلاد، واجعلهم أنصارا للحق وحماة له وناشرين له في ربيع الدنيا، إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. يسلها ونحول إليه يستلمها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح تقامت الصلاة تقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وماذا عليه؟ يبني على اليقين يبني على المسجد الصف الأول في الأول ويسجد السهو ضروري في كل سهو كل ما انتهى في صلاته هذه أخت من فرنسا تسأل تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هي نصيحتكم لنا في المنهجية في طلب العلم؟ نصيحتنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها على العرب وهو العلم الواجب على كل مكلف بما يتعلق بعقيدته معرفة العقيدة ومعضادها حتى يجتنب ما يضاد العقيدة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الكتب فبحسب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والإجمال في الطلب الله أكبر وهو وسيلة من الوسائل والعبادة غاية من الغايات فلا بد من العناية بالغاية حتى يحققها المكلف لأنه سوف يسأل عن الدين الله لمن حمده في القبور ويوم النشور. نعم فسائل يقول رجل أخذ قرضا من بنك أبويه وقال إلى بنك آخر يقول إنه إسلامي والبنك الآخر سوف يسدد القرض عنه مقابل أخذ فوائد أبويه أقل من الأول هل يجوز له الانتقال ولحال ما ذكر علما أنه واقع في الربا ولكن مع البنك الثاني أقل من الأول؟ الله يجب أن يجتنب الربا قليله وكثيره ولا يجوز له أن الله أكبر يرضى لنفسه المعاملة بالربا لا بقليل الربا ولا بكثير. فالواجب الابتعاد عن كل بنك أو مؤسسة يأخذ منه الإنسان قروضا أو يودع فيها بفوائد الكون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدنيا قصيرة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي تتخطفه الشياطين فهو يطيح على وجه الأرض ثم لا تأتوا حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مرصوصة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. استغفار الفرج من الله عز وجل والعبادات، لأن من انتظر الفرج من الله فهو من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة الصحيحة. استغفار الفرج في كل شأن من شؤون العبد في دينه ودنياه، هذا أفضل العبادة قوة التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله وحده دون سواه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.